التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الثالث عشر. بيقول لك أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. فهموا الناس الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يلي. طريقتهم، ده مين اللي بيتكلم؟ الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين صاد 40، طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يلي: 1 في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه. إثبات؟ طيب قل لك إيه توحيد الأسماء والصفات؟ تقولي لي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ما تحرفوليش الكلمة ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. 2 في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده. يبقى أنا لما أجي أقول لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم. طيب، يبقى أنا عندي في النفي إيه؟ طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. 3 فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه، كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم التوقف. خلاص، ده كلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين. فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيتفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عن ردوده، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. شوفي هنا بيقولك إيه، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع فأما العقل فوجهته دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. يبقى أنا دلوقتي دي حتى قاعدة في الشرع، إثبات ما أثبته الله، نفي ما نفاه الله، السكوت عما سكت عنه. طيب، وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، السكوت. فكمل الشيخ ابن عثيمين هذا. نعم هذا ناقشناه كثيرا. قال لك ايه الثاني؟ قال لك على التوحيد، التوحيد 3 أقسام: توحيد الاسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق. طبعا انا ده فصلته تفصيل اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه، بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص. توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلائق بالنعم. خلي بالك بقى الذي ربى جميع الخلائق بالنعم. نزل اسم الله الرب ورد أكثر من 500 مرة. غالب دعاء الأنبياء ربنا طيب وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة. احنا قلنا هذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لإيه؟ لسعادة الدارين. إحنا قلنا توحيد الله بأفعاله بأن الرب وحده هو الذي يدبر الأمور لا يدبر الأمور إلا الله، ولذلك لن أقصد إلا الله الصمد المتكئ إليه في قضاء الحوائج. لا يرزق إلا الله، لا يخلق إلا الله، لا يكون بيده الإسعاد والإشقاء إلا الله، الإعزال والإذلال لا يكون إلا من الله جل وعلا. ما فيش حد يقول ده حيذلني، ده حيعزني. الذي يعز ويذل رفعوهم خفضوهم، الرفع والخفض بيد الله، التولية، من ولى هذا ومن عزل هذا بيده الملك. طيب توحيد او ده احنا شرحناه في بداية السلسلة بالتفصيل. الثالث توحيد الالهية ويقال له توحيد العبادة او توحيد الالوهية، وهو العلم والاعتراف بان الله ذو الالوهية والعبودية على خلقه اجمعين. شرحنا هذا الكلام بالتفصيل باسم ايه؟ الله والاله، وافراده وحده بالعبادة كلها، واخلاص الدين له وحده. وهذا الاخير يستلزم اللي هو توحيد الألوهية. هتتوجهي لي هتقصدي وحده ازاي غير لما تعرفي ان هو وحده الصمد الذي يقضي لك حوائجك. طيب يبقى هذا الاخير يستلزم القسمين الاولين كما يقول الشيخ السعدي، ده كلام الشيخ السعدي اللي احنا بنقرأه صوت 43. لان الألوهية التي هي صفة عم اوصاف الكمال وجميع اوصاف الربوبية والعظمة، فانه المألوه المعبود لما له من اوصاف العظمة والجلال ولما اسداه الى خلقه من الفواضل والافضال، فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية، يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى الله. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها. طيب فيه يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الباب اللي هو أول باب فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. اثنين المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه لو الألوهية. يعني إيه الخصومة فيه؟ يعني انا دلوقتي ممكن اكون موحده ربنا توحيد ربوبيه كويس، لكن بعبد معاه غيره. ايوه بسبح لغيره، بسبح لغيره، يبقى بستغيث لغيره، بقول مدد لغيره. طيب قال لك يعني ايه الخصومه فيه؟ اذ لا تصح جميع الطاعات ولا تقبل جميع الاعمال الا بعد صحه التوحيد وقبوله. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب من الشعب إلا بعد صحته. الثالثة المسألة الثالثة، ده كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب من متن، أنه من لم يأتي به، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل اللي هي إيه؟ أن اعبدوا الله. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، جاءت لإيه؟ لكل أمة رسالة التوحيد. المسائل دي بالمسائل دي اللي الشيخ محمد بن عبد الوهاب طلعها من الآيات اللي بتدلك على أن أهم شيء في حياتك والغاية التي خلقت من أجلها هي التوحيد. السادسة أن دين الأنبياء واحد اللي هو إيه؟ التوحيد. التوحيد جاءوا بالتوحيد. دين الأنبياء واحد، لما أقول دين الأنبياء واحد إن هو أصله الدعوة إلى التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. وقالت اليهود عزير ابن الله، ده مش توحيد. وقالت النصارى المسيح ابن الله. طب أما إيه التوحيد؟ أنا أعبد الله، أنا أعبد الله. طيب ما فيش حد معاه، أيوه خلاص لوحده، أيوه. أن دين الأنبياء واحد. المسألة السابعة اللي هي المسألة الكبيرة، ده كلام مين؟ من المتن محمد بن عبد الوهاب. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. أنت يا عم يلي طالع تقول اللي بيقول لا إله إلا الله، طيب فين محمد رسول الله؟ طيب هنا عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه نعم، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. خلاص. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، دي لازم الاثنين مع بعض. لازم الاثنين، مش تيجي تعبدي لي ربنا وتجيلي معه المسيح وتقولي لي ثلاثة في واحد يبقى أنت كده موحدة، ده ليس توحيد. مش تيجي تقولي إن عزير ابن الله، لا إله إلا الله، أو أستاذ البدوي أو تستغيثي بغير الله. أنت لما تستغيثي بغير الله، الاستغاثة عبادة، بتصرفيها لغير الله. فأنتوا فهموا الناس، لأن الناس غلبانة. الناس على فكرة الشركيات دي قلت، الشركيات دي البدوي والناس دي قلت خالص، الشركيات دي قلت بالنسبة لنا احنا، لان كل معاملتنا مع الموحدين، كل معاملتنا مع اهل العلم. لكن انت لما تخرجي للعالم الخارجي وتشوفي العالم الخارجي، تجدي الاف مؤلفة من المسلمين بتدخل الروضة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مقر التوحيد، تقول يا زهرة ويا علي. خلاص. بيطلع يشرح للناس قال الله وقال رسول الله، وقاعد يقول في الحضرة مدد يا حسين يا حسين مدد. مين اللي قالك ان هي؟ قالت في تصعيد اعلامي لايه؟ لنشر الشرك. المسألة التاسعة، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك، سورة الأنعام. طيب لسه قايلينها. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طيب قال الإمام ابن القيم 49 تحت رحمه الله، وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله. والله التعلق، ما انت لما تيجي تطلبي المدد من الحسين رضي الله عنه وارضاه، ده تعلق بالحسين. واحدة فنانة جايبها مذيع ولا فنانين، طيب خلاص، وبتقولك انا بشوف الحسين، بتنفس انفاس الحسين. طيب واين رب الحسين؟ واين رب الحسين؟ واين رب الحسين؟ طب انتوا بتروحوا ملايين تبكوا في كربلاء. طب الحسين كان بيعبد مين؟ طب الحسين كان بيعبد من؟ وبيدعو الى من؟ ويوحد من؟ رضي الله عنهم وارضاهم، ونشهد الله عز وجل ان احنا نحبهم ونحب ما يدينون به والذي يدينون به والتوحيد. الحسين كان بيطلب من مين؟ كان بيطلب من الله. خلاص. فهنا بالجملة يقول الإمام ابن القيم فأساس الشرك وقاعدة التي بني عليها التعلق بغير الله. خلاص. ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك. مخذولا لا ناصر لك. يا ريت الكتاب ده تجيبوه الكتاب القول السديد وتقرأوه مع الطالبات بتوعكم. أيوة خلاص يقرأ مع الطالبات. يبقى مثلا انت كداعية بتدي 3 ايام في الاسبوع خلاص او يومين في الاسبوع. يوم ده شيء لا يتغير شيء ثابت اسم من اسماء الله الحسنى. يوم تدبر المفصل احنا نزلنا انتوا بالنسبة لكم احنا دلوقتي اللي بنعمله يوم كامل 4 ساعات من 8 ل 12 تدبر بالتفسير السعدي والمصباح المنير للمبارك فوري. ولازم ان شاء الله هقرأ لكم منه تروا عجبا. اشرحي وامسكي القول السديد وامسكي المصباح المنير او السعدي وامسكي اسماء الله الحسنى. يبقى انا عندي 3 اشياء هركز عليهم جدا جدا مع الطالب. اسماء الله الحسنى دي لا تترك. خلصتي الاسماء والصفات؟ احنا لسه ما خلصناش الاسماء والصفات. خلصناها نعيد فيها ونزيد. اسماء الله الحسنى لا تترك باي وجه من الوجوه. يبقى انا اجيب الدروس بقى خلاص. لازم مهم جدا ان انت تبقي معانا على المجموعه. خلاص لا يترك التدبر لا يترك التوحيد. طب السعدي اللي هو ايه اللي هو التفسير؟ خلاص التفسير الشيخ السعدي او المصباح المنير تقراه مع بعض التفسير. طيب يبقى هنا الامام ابن القيم كما يقول مذموما لا حامد لك مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط عليه بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله أراد الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور بل مذموم ومخذول. نسأل الله السلامة والعافية. المسألة 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق بدأها الله. شوفي علشان برضو تعرفي الكلام المفسرين عن القرآن. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللي هي آية 36 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، اللي هي من أراد أن أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ آيات الأنعام. المسألة 13 حق الله علينا. طيب المسألة 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. المسألة 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. يقول لك المشروع قبل الموت أن يوصي المسلم أهله وذويه رحمه بتقوى الله. طيب عشان احنا بنقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، احنا ذكرنا الحديث أوصى. فهنا بيقول لك بيعلق على المتن المشروع قبل الموت أن يوصي المسلم أهله وذوي رحمه بتقوى الله تعالى وعبادته وطاعته، فهذا هو نهج الأنبياء والمصلحين. فقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أنا بوصيك يا هدى بتقوى الله بالتوحيد بشرح أسماء الله الحسنى بالتستر الكامل والتام للمرأة، وصيكم بهذا. طيب وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني إن ترك خير بهي الوصية. أيوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أخرجه البخاري. طيب قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين والمقصود أن الله سبحانه وتعالى حرم القول بلا علم في أسمائه وصفاته، حرم القول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. والمفتي يخبر عن الله من ضمن الكبائر: وتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك جاءت الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه الله كان قائلا عليه بلا علم. ومن أكثر ممن يقول على الله جل وعلا بلا علم وبلا دليل. المسألة 16 في الكتاب الأول: جواز كتمان العلم للمصلحة. خلي بالك، قال جمال الدين القاسمي رحمه الله في قواعد التحديث بيان الثمرات المنتجة من شجرة الحديث الصحيح المباركة، الثمرة 9: ما كل حديث صحيح تحدث به العام. أنا واحدة لسه ببتدي معاها بسم الله توحيد، ما جيش أجيب لها حديث استحالة تدركه، هي مش هتقدر تدركه، أو لو سمعت الحديث هتفهمه فهم مغالط تماما. فأنتي ابتدوا مع الناس بما إيه؟ بما قال لا لا لا. أيوة. شغالين ليه بقى؟ طيب. فهنا بيقول لك من ثمرات الحد، من ثمرات الكتاب هذا الكلام، لما الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لسيدنا معاذ ما رواه الشيخين عن معاذ رضي الله عنه، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. طيب، هم لسه ما عرفوش توحيد ايه، فهتيجي تقول لهم انتوا لو عملتوا اي حاجة وانتوا موحدين هتخشوا الجنة؟ طب هم ما عرفوش يعني ايه موحدين، يحسبوا ان انت لو قلت لا اله الا الله وخلاص يبقى انت ايه هتدخلي الجنة. فطبعا فهم مغالط تماما. فين شروط لا اله الا الله؟ فين معنى التوحيد؟ فين معرفة الرب جل وعلا؟ طيب، فانتوا تفهموهم يعني ايه الاول التوحيد. طيب، وفي رواية لهما عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رادفه: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، طيب، ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذ يتكلوا حيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وروى البخاري تعليقا عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس. خلي بالك بقى الجمال بتاع كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ومثل قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. طيب، اتضح هذا الأمر. ننقل على بقية الفوائد. المسألة 17: استحباب بشارة المسلم بما يسره. إن أنت تبشري، بشري واحدة جاية تقول لك أنا في كروب، قولي لها أبشري، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الضيق اللي احنا فيه ده لابد أن ينفرد، لابد من معاني اسم الله الوهاب، يا ريت تسمعوه. يقول الإمام ابن القيم إن ربي سبحانه وتعالى يهب الموحدين في، يعني معنى كلامه، في عز الكرب، روح الفرج ونسيمه، روح الفرج ونسيمه. استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. شوفي، لما اقول لك اوعي تعملي الذنب وتقولي لي ربنا غفور رحيم، طب ما انت لازم صح صح صح صح، نوقن ان الله غفور رحيم تواب، ونوقن ان الله سريع الحساب، وانه شديد العقاب، وانه الديان، وانه وانه وانه، فلازم تعرفي جميع الايه النواحي. شوفي بقى يقول لك: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس. كل اللي بقولك عليه من إيه؟ من بقالنا كام سنة بنؤكد على تعليم الأسماء والصفات حتى يتعلمون التوحيد. لما يتعلموا التوحيد تعالي قولي لهم لو أنت موحدة هتدخلي الجنة لن تخلدي في النار. لكن لما تيجي تقولي لها من قال من الأول كده وهنا هيش عارفة معنى التوحيد. طيب اسمعي، قال العلماء يؤخذ من منا معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل. هنا الحافظ ابن رجب الحنبلي هو الذي يقول هذا الكلام، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية الله. فأما من لم يبلغ خلاص، فهنا بيقول لك لم يزدد إلا اجتهادا في العمل، فأما من لم يبلغ منزلته. شوفي علشان فهم الفهم معاذ من لم يبلغ إن أنت أصلا يبقى اللي بتكلميه فاهم يعني إيه توحيد، فاهم يعني إيه إن أنت تبقى قلبك كله معلق بالله جل وعلا، إن أنت ما تصرف أي عمل إلا لله. فتقول له الموحد أبدا لا يخلد في النار والتوحيد يغفر الذنوب جميعا. لكن لو جيتي تقولي الواحدة ما تعرفش الذي اسمه الشهيد، ما عندهاش توحيد المعرفة خلاص إن ربنا بيغفر ذنوب الموحد جميعا. طب هي أصلا ما هيش بتراقب الله في تصرفاتها وبتعمل معاصي، فهتعمل المعاصي وتقول لك أنا موحدة. فهماني؟ خلاص هتفهم بالعكس. فأنت تدي الأسماء والصفات لمجموعتك في تأسيس في تأصيل في تأصيل إن هو ييسر لنا ترتيب الأولويات ترتيب الأولوية. فهنا الإمام ابن رجب الحنبلي بيقول لك فأما من لم يبلغ منزلته اللي هو منزلة معاذ فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. انظر أيضا كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي بتحقيق كذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، أول من لقي عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه يا رب تجعلنا منهم بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين فديه فخررت لإثم. نعم في اللغة العربية اسمها فخررت لإثمي. فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء، أجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على إثري يعني جي ورايا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت إيه لإثري، يعني إيه ضرب بين ثديي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت، يعني انت ضربت الصف بين ثدييه ليه؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بما عليك من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل. شوفي عمر بيتكلم مع مين؟ مع رسول صلى الله عليه وسلم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون، فخليهم إيه يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. شوفي أحافهم هالك. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم قال القاضي عياض وغيره رحمهم الله وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى ألا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى. فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه، يعني الرسول سيدنا عمر لما خبط سيدنا أبو هريرة بين ثدييه ووقعه في الأرض، ان هو ما اوعى، ده مش اعتراض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يطيب قلوب الأمة، لان عمر من الملهمين ومعروف في السنة، فيشهد له بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فسيدنا عمر رجع للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله خليهم يعملوا عشان ما يستكلوش. هو عارف طباع الناس اللي مش هيفهموا الفهم الصح، وفقه المدعو ده شيء مهم جدا. فقه المدعو اللي انت تفهمي ده ايه. طبعا هذا الكلام بعيد تمام البعد عن الشركيات في تحليل الشخصية، مش بأي حاجة غير تعريف الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته، خلاص. أما تلاقي واحدة عريانة قبل ما تقولي لها اتحجبي، قولي لها ايه رأيك تسمعي اسم الله الشهيد وارسلي لها اسم الله الشهيد، ايه رأيك تسمعي اسم الله الستير وارسلي اليها اسم الله الستير. التوحيد التوحيد التوحيد، توحيد الله بمعرفتي باسمائه وصفاته، خلاص. هي دلوقتي مش بتعظم الامر والنهي، هي مش بتعظم الامر والنهي لانها لم تعظم الله بعد، خلاص. فانت الاول تفهميها يعني ايه الستير، ايه اسم الله الستير، ويعني ايه الستر، ويعني ايه ستر القلب بلباس التقوى، ويعني ايه ستر البدن. لكن هتيجي كده ومفيش تعظيم لله جل وعلا، بتقول لها كذا كذا كذا وهي مفيش خالص، ما عندهاش علم خالص. فانا ما بقولش ان انتوا ما تقولوش، لا انا بقول لك هتقولي كل حاجه، بس تبتدي بايه؟ بتعريف ربنا، بتعريف بالله جل وعلا. طيب، يبقى هنا قول عمر خليهم يعملون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيدي لفظة ايه الرسول، فخليهم رواه مسلم، اخرجه مسلم. قال النووي: ليس فعل عمر اعتراضا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى ألا يتكلوا، وأنه يعود عليهم بالخير من إيه؟ من معجل هذه البشرى. فلما عرضه على النبي صوبه. طيب، في برضو أيضا قول الله ورسوله أعلم، هذا لان دي بيقع فيها كثير من الداعيات ومن النساء، تقول لك كذا تقول لها الله ورسوله اعلم، ده ليس صحيح. صلوا على النبي، يعني اما قول الله ورسوله اعلم، هذا كان يقال في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد وفاته فلا يجوز مثل هذا القول، بل يقتصر على قول الله اعلم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا بعد موته. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. هنا بيقتصر على الله أعلم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا بعد موته. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوفي بقى كلام النبي: ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثه بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح على سيدنا عيسى يعني: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أخرجه البخاري ومسلم. تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم علشان تعرفي خطورة الفرق المبتدعة زي الشيعة والصوفية والمرجئة والخوارج، طيب، والأباضية. نسأل الله عز وجل أن يهديهم، لأن يعني في منهم ناس في قمة الأدب والأخلاق والطيبة، ولكنه الجهل من فرق الأباضية. هم الشيعة برضو؟ لا مش، لا، الأباضية هؤلاء مسلمون ولكن عندهم بعض الأشياء التي ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، وعندهم مع هذه الأشياء أخلاق غير عادية في مكارم، في مكارم القيم. يعني يصلوا محط الشيعة والأقل؟ لا لا لا، هم مسلمين مش زي الشيعة. الشيعة عوامهم، عوامهم لا نكفرهم إلا من يلعن أبو بكر وعمر وعثمان ويسب عائشة، هذا يكفر قولا واحدا وإجماعا. الذي ينقض عفة عائشة الصديقة بنت الصديق هذا كافر إجماعا، ومعظمهم كذلك، معظم الشيعة كذلك. طيب، لكن الأباضية لا، الأباضية عندهم أخطاء في العقيدة لكنهم مسلمون وذو أخلاق عالية وثانية. أسأل الله عز وجل أن يصحح عقيدتهم بنا، ربنا يصحح عقيدتهم بنا، اللهم آمين، لأنهم فعلا أهل أخلاق. طيب، خاصة أهل عمان، عمان عمان أهل الأخلاق، عمان أهل الأخلاق. نعم نعم، الله المستعان. العشرون، المسألة العشرون في هذا الكتاب جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. طيب، الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. المسألة الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب، المسألة الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة اللي هي مسألة التوحيد. باب فضل ما فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب، وقوله تعالى، شوف ايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل كلامه قال الله قال رسول الله. طيب، وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، ليس هناك آمن إلا الموحد. أي أحد غير الموحد تتخطف المخاوف المستقبلية ويتشتت قلبه. نعم نعم، عن عبادة بن الصامت الحديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه البخاري. طيب، هنا عن في الحاشية عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية آمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين. احنا كلنا بنظلم. طيب فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. يبقى الظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أخرجه البخاري. طيب وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب مين اللي هيتكلم دلوقتي؟ الشيخ السعدي. يقول الشيخ السعدي لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العباد، يبقى أنا ليه بشرح الكتاب ده يا حبيباتي؟ ليه بشرح الكتاب ده؟ لأن الفرض الأعظم على جميع العبيد إيه؟ هو التوحيد. إيه التوحيد؟ التوحيد، وحقول وتنين يقول وسمحوني على التكرار، توحيد المعرفة اللي هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله اللي هو الربوبية. ماشي. يبقى أنا عندي توحيد المعرفة بينقسم لإيه؟ توحيد أسماء وصفات وتوحيد الربوبية اللي هو توحيد الله بأفعاله. ماشي. طيب وتوحيد الألوهية. ذكر هنا يقول الشيخ السعدي ذكر هنا فضله هو فضله وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. اللهم بارك كثير من الطالبات قلوبها أرض خصبة، تسمع المحاضرة تقول لي كأن المحاضرة دي أنت بتقوليها ليا. هذا إعجاز كلام الله، ربك هو الذي يرسل لك هذا، يرسل، ويرسل دي من أفعال الله، خلاص؟ فالقرآن كلام الله جل وعلا، دي رسائل لك، معرفتك لله، كل ثغرة في القلب، كل ضيق، القلب ده ممتلئ بإيه؟ بالأمراض. طيب كل قلب تعرض عليه الأمراض، تعرض عليه، لازم تعرض، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي قراءة عودا عودا، يتنيه يجيب ويودي ويجيب ويودي. طيب القلب ده فيه ايه؟ شهوات وشبهات. ينزل نور الوحي على القلب، نور التوحيد والتعلق بالواحد الأحد، نور معرفة الله بأسمائه وصفاته مثل الماء على الايه؟ على الوادي، على أرض الوادي. فاكرين لما شرحت لكم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع؟ اوعي تنسي المثل ده، علشان لو ما فيش سقي على قلبك على طول قلبك حيموت. لازم على طول يوميا تسمع عن الله يوميا. ليه؟ ليه بقول لك يوميا؟ هتقولي انت بتبالغي، انت بتعقدينا. لان ربنا بيقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وايه اللي بينظف الارض؟ هل الميه العاديه ولا السيل؟ طيب يبقى العلم، العلم مفروض ينزل على قلبك كالسيل. طب ايه دليلي؟ ايه دليلي؟ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لو العلم مش مثل السيل مش حينظف أرض الوادي. الوادي كبير كما يقول الشيخ السعدي، يحمل ماء كثير كقلب كبير يحمل علم كثير، ووادي صغير يحمل علم قليل كقلب صغير يحمل علم قليل. خلاص؟ فالعلم مفروض إيه؟ كالسيل، علشان يخرج الأوساخ، يخرجها ويلقيها في الخارج مرة أو اثنين. أيوة. طيب نفسي، نفسي يكون المفهوم ده وصل. لا ماشي. نفسي العلم، العلم يبقى تعبد. طيب طيب.